الغيظ والعافين والله يحب المحسنين. والذين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ربنا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين المطر جاي ونعم أجر العاملين ودخلت من قبلكم سنن ولا تهنوا ولا تحزنوا أم حسبتم أن تدخلوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب

Thank you. صدق القائل عشنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب آيات بينات لها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطموح بمحافظة الجيزة. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى السادة القضاء والسادة المستشارين والسادة ضباط الشرطة والسادة المحامين وإلى العمد والمشايخ وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى معالي المستشار أحمد دياب وإلى الأستاذ عبد العظيم باشا وكيل أول وزارة الكهرباء بمحافظة الشرقية وإلى سيادة العميد السيد حسان وإلى الأستاذ عمرو التونسي وإلى مهندس علي عزيز وإلى سيادة النائب الأستاذ مجدي عاشور وإلى صاحب الخلق الرفيع ماجد بيك الأشقر وإلى كل من أتى إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وبذلك عم رئيسين موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزج مركز هيهية أما الهندسة الكهربائية إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد ببيش القايد مركز الزقازين مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه حاج سامي والمقيم بشارع فاروق مدينة الزقازين والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. أما خدمة الضيافة المميزة فهي لأولاد الحاج محمد أبو فرج المقيم بكفر حج أحسن مركز يرب. وشكر الله سعيكم جميعا.